وإن المقسطين يحبهم الله، لكن الخلة منزلة خاصة لنبيه إبراهيم ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. عباد الله، أما الكلمة فهي قول حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة، من عرف معناها وعمل بمقتضاها جاءه أثرها. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله: إنها كلمة عظيمة قالها إبراهيم حين ألقي في النار عليه الصلاة والسلام، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن حققها فقد حقق التوكل على الله، ومن حقق التوكل على الله لم يكله إلى غيره وتولى أمره بنفسه. وقال العلامة العثيمين رحمه الله قال: ومن أعظم الأسباب التي تدفع بها البلايا وتجلب بها الأرزاق الإكثار من قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة عظيمة اعتنى بها أهل الإسلام. يقول صاحب المناهي اللفظية: وهي من أفضل الالتجاء إلى الله. ونقل في الفتاوى الشبكة الإسلامية أنه قال: وهذه الكلمة من الأذكار الفاضلة، وخاصة في زمان المكروه والخوف منه. نعم عباد الله، هذه الكلمة العظيمة التي أمر الله نبيه بها فقال: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وبشر الله بها نبيه فقال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. ثم ناداه فقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. لنعلم أن هذه الكلمة ليست خاصة بأنبياء الله، وإنما هذه المعية وهذه الكفاية وهذه الرعاية من الله لأنبيائه ولأتباع الأنبياء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بها. أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر الإذن من الله؟ أي كيف أنعم والله جل وعلا قد وكل بنفخ الصور ملك، وها هو قد تأهب وتهيأ ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قال: فكأن هذا ثقل على الصحابة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيا عبد الله قل حسبنا الله ونعم الوكيل، وإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. قل حسبنا الله ونعم الوكيل، وإن كثر أعداؤك ومكر خصماؤك فقل حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تدبر هذه الكلمة في القرآن يرى أنها تجلب بها النعمة وتدفع بها البلوى، أما في جلب النعمة فقوله جل وعلا: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وأما في دفع البلوى فقوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء لم يمسسهم بلاء. فهذه كلمة عظيمة، من عرف معناها وعمل بمقتضاها جاءه أثرها. فالأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى أن يفزعوا إلى كلمات التوحيد، وقد علم الكثير والجميع أنه قد عجز المتدخلون وعجز المحللون وعجزت الدول في حل الأزمة وفي حل الأزمات، فحق لهذه المنابر وحق لهذه البقاع أن تصرخ بهذه الكلمة وأن تقول بملء فيها: يا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، ويا أهل اليمن، ليس لكم إلا الله في رفع البلاء وجلب النعمة، ليس لكم إلا الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون إذا لجأوا إلى كلمات التوحيد وتعلقوا بها وعلموا معناها وعملوا بمقتضاها آذن بفضل الله وبإذن الله الفرج. يقول ابن القيم رحمه الله في معنى هذه الآية، قال: والحسب معناه الكفاية. ولذا قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ومن أسرار هذه الكلمة أنها جمعت بين العمل والجزاء، أنها جمعت بين العمل والجزاء. فأما معناها من قبل الإنسان تفويض أمره إلى الله، ومعناها من قبل الله جل وعلا أنه هو الحافظ لهذا العبد، فقد جمعت بين الحفظ والكفاية وجمعت بين العمل والتوكل. حسبنا الله ونعم الوكيل، من عمل بمقتضاها جاءه أثرها. فلننظر إخواني في الله إلى أثر هذه الكلمة. يخبرنا ربنا في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما دار بينه وبين قومه، إلى أن قال: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس. لماذا يا ترى يريد أن يكون على أعين الناس؟ ليشهد الناس بغي قوم إبراهيم على إبراهيم وظلم قوم إبراهيم واعتدائهم عليه. فجمعوا الناس لإبراهيم، ثم دار بينهم الحديث، ثم أصدروا قرارهم وحسموا أمرهم برأي واحد قائلين: قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم. لا إله إلا الله، لم يلجأوا إلى السجن ولم يلجأوا إلى التعذيب، وإنما لجأوا إلى النار المحرقة. ماذا كان من أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أستاذ التوحيد ومعلم العقيدة، أبو الأنبياء، رجل مدحه الله فقال: وإبراهيم الذي وفى، وفى بجميع ما أمره الله. ماذا قال؟ التجأ إلى ربه خرج الإمام البخاري من حديث ابن عباس قال كان آخر كلام إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر. جاء الأثر قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فوقع إبراهيم في قعرها وتنعم في بطنها بعد أن كانت نارا تتأجج، وإذا بها أصبحت سلاما باردة ينعم فيها وأنها تسعى في إكرامه، حتى أنها أخذت القيود من يديه كما ذكر بعض المفسرين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة عظيمة. متى قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ حين رجع من أحد، حصل شيء من ضعف المسلمين، حصل شيء للمسلمين من الكرب والهم، وإذا بهم تصلهم الرسائل بأن قريشا تريد أن تنقض على المدينة وتستأصل أهلها. فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نعيم الأشجع فقال يا محمد إن القوم يجتمعون للهجوم والقدوم على المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهكذا ذكر الإمام ابن جرير في تفسيره عن عبد الله ابن جحش قال تفاخرت زينب وعائشة فقالت زينب أنا الذي زوجني الله نبيه من فوق سبع سماوات. قالت عائشة وأنا التي أنزل الله عذري وبراعتي من فوق سبع سماوات في عشر آيات. قالت زينب لعائشة ماذا قلت حين ارتحل الجيش وركبت الناقة مع صفوان بن معطل السلمي؟ قالت عائشة قلت حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب لقد قلت كلمة المؤمنين، لقد قلت كلمة المؤمنين، من الذي أطفى نار إبراهيم بعد تأججها؟ إنه الله. ومن الذي برأ عائشة بعد اتهامها؟ إنه الله. حسبي الله ونعم الوكيل. ومما يؤيد هذا أيضا ما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج وبينما امرأة ترضع صبيا لها، أي واقفة ترضع هذا الصبي لها، لم يتكلم. قال إذ مر رجل على دابة فارهة وشاهرة حسنة فنظرت إليه وقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا. قال فترك الثدي وأقبل عليه وقال اللهم لا تجعلني مثله. قال ثم مر بامرأة تجر وتضرب ويقال زنت وسرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة لولدها اللهم لا تجعل ابني مثلها. قال فترك الرضاع وأقبل عليها وقال اللهم اجعلني مثلها. قالت أمه تداخلت الحديث معه. قالت أمه مرة الأول صاحب جمال وصاحب أنبها وصاحب كذا على دابة فارهة، فقلت اللهم اجعل ابني مثلها مثل هذا، فقلت لا. قال إن ذاك كان رجلا جبارا فلا أحب أن أكون مثله. وأما هذه المرأة فإنها برية، برية، برأها يحب أن يكون مثلها في ماذا؟ يقول الشراح لهذا الحديث أي في براءتها وحصانتها، أي بتعلقها بالله، حيث وأنها تقول حسبي الله، من الذي رفع التهمة عنها؟ إنه الله. لماذا؟ لأنها كانت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فحسبنا الله ونعم الوكيل، جاءت براءتها فحسبنا الله ونعم الوكيل. وعليه التكلان. أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلازلنا في تتمة هذا الموضوع، وهو الكلام عن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة العظيمة التي لها أثرها، فمن قرأ في التأليف ومن قرأ في التراجم والسير يرى لهذه الكلمة أثرا. ذكر صاحب كتاب بستان الخطيب أن رجلا من حكام الدولة العباسية قال دخل رجل يقال له عبد الله بن علي العباسي دمشق، فحصل أنه خاض معهم المعارك وقتل في بعض أيام 38,000 مسلم، ثم أدخل الخيول في دمشق وفي مسجد بني أمية وقال من ينكر علي فعل هذا؟ فسكت الناس جميعا وقالوا لا أحد إلا أن يكون الأوزاعي. قال ومن الأوزاعي؟ فأرسل إليه، فلما وصل الخبر إلى الإمام الأوزاعي عرف أنه الامتحان والابتلاء من الله، فما كان من أمره إلا أن لجأ إلى الله جل وعلا، فأخذ زاده وتجهيزه واغتسل، ثم لبس ما يحب أن يلبس، ثم أخذ عصاة في يده وقال اللهم لا، ثم قال يا من لا يهزم جنده ولا يغلب أولياؤه، اللهم إنك حسبي، ومن كنت أنت حسبه فقد كفيت، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم دخل على هذا الرجل فلما رأى غضب، ثم قال أنت الأوزاعي؟ قال الأوزاعي يقول الناس أني الأوزاعي. انظروا إلى الخطاب بكل شجاعة، أي أنا الأوزاعي الذي ذكر لك من خبري. فقال له ماذا تقول، ماذا تقول بهذه الدماء التي سفكناها، ماذا تقول بهذه الدماء التي سفكناها؟ فقال الأوزاعي رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والسارق لدينه، المفارق للجماعة. قال فغضب وانقض وتغير لونه حتى قام الناس يتحفزون يرفعون ثيابهم، يرفعون ثيابهم. لماذا؟ قال حتى لا يصيبهم دمي. قال ورفعت عمامتي ليقع السيف على رقبتي مباشرة، وإني قد بعت نفسي من الله. ثم قال له مرة ثانية وماذا تقول في هذه الديار، في هذه الدور التي اغتصبناها، وفي الأموال التي أخذناها؟ قال له الأوزاعي رحمه الله إن الله جل وعلا سيوقفك يوم القيامة، سيوقفك يوم القيامة عريانا، ويسألك عن الصغير والكبير وعن النقير والقطمير، إن كان حلالا فعساب، وإن كان حراما فعقاب. قال فاشتد غضبه وجعل الوزراء يرفعون ثيابهم لئلا يصل إليهم دمي، لا إله إلا الله، وكأني بتلك العشود قد اجتمعت وقد نظروا إلى هذا الإمام، إلى هذا الإمام وإلى هذه الكلمة الحقة التي صدع بها والتي بينها عند سلطان جائر أمامه لا من على المنابر كما يزعم خطباء الفتنة. قال عند سلطان جائر، قال وكأن الناس يقولون هلك الأوزاعي وانتهت أيامه وانقطعت كلماته، لكنه لا لا، إن الأوزاعي قبل هذا الدخول قد قال حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لن يضيعه الله، والله لن يتركه الله، والله لن يسلط الله عليه عدوا. قال وإذا به قد انتفقت أوداجه وتحدثت كلماته، ثم قال لأخرج، لماذا أخرج؟ قذف الله في قلبه روعا وخوفا حتى رأى أنه لا طاقة له بهذا الأوزعي. قال فخرجت من عنده فوالله ما زادني الله إلا عزا، وما زادني الله إلا عزا. يقول الراوي لهذه القصة، فكان هذا الحاكم إذا مر على قبر الأوزعي بعد وفاته يقول والله والله ما أخافني رجل من أهل الأرض مثل ما خافني هذا، هذا رجل اتصل بربه، هذا رجل اتصل بربه. نعم عباد الله، فنحن نقول يا أمة الإسلام اتصلوا بالله وأبصروا من هذه الكلمة وقولوا حسبنا الله، حسبنا الله. وما نصر للأمة، وما حصل للأمة من الخير وصرف البلاء إلا إذا لم يكن، إذا لم يكن للدعاء فيها أثرا، إذا لم يكن للدعاء فيها أثرا والتعلق بالله جل وعلا. فماذا إذن عباد الله؟ فأثروا من هذه الكلمة وتعلقوا بها، وأيضا وأيقنوا بمقتضاها، فتعلقوا بالله وماذا؟ فتعلموا بالله وارضوا بقضاء الله، واعلموا أنه لا يصيبكم شيء إلا بالقضاء والقدر. فعود إلى الله، عود إلى الله. إذا أردنا أن الله يرفع البلاء، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع بتوبة، ألا فل من توبة، هل من توبة؟ ورجع إلى الله، ورجع إلى الله، حتى نكون جميعا قد سارعنا في إنقاذ الوطن مما يعيشه. فإن الله جل وعلا يرفع البلاء ويصرف البلوى عن المؤمنين إذا رجعوا إليه، إذا كان الله، إذا كان الله يرفع البلاء حتى عن المشركين إذا لجوا إليه. قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فالله يعلم أنه لو نجاه من البر لا يشركوا، لكنه ليبين لك مكانة الثقة بالله ومكانة التوعيد عند الله، أن الله لا يرد من سأله، ولا ولا يسلط عليه عدوا، ولا ينزل عليه بلاء. فتعلقوا بتوحيد الله وأكثروا من هذه الكلمة حسبنا الله. يقول العلامة ابن عثيمين فمن رأى من الناس جمعا له وعدوانا عليه فليكثر من قوله حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنحن نقول حسبنا الله على كل ظالم، وحسبنا الله من جن كل تآمر، وحسبنا الله من كل نازل من البلاء. فأنت حسيبنا، فأنت حسيبنا يا ربنا، اقبل كلماتنا واقبل دعاءنا، واصرف البلاء عن بلادنا وعن ديارنا وعن مساجدنا وعن أبنائنا وعن شعبنا، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع ما نزل بهذه البلاد من ضر، اللهم اللهم ارفع ما نزل بهذه البلاد من ضر، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والتوحيد، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والتوحيد يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.